الإمام الخرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي. القائل ذو القرنين، وأشار بهذا إلى الردم، يعني قبله تعالى أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم. والقوة عليه. نعم. والانتفاع به في دفع يعني التمكين من أن بنى هذا، يعني سد كبير، يعني والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عبلة هذه رحمة من ربي، يعني هذه التي أجراها الله علي أو هذا. نعم. قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي، أي يوم القيامة، وقيل وقت خروجهم. إذا جاء وعد ربي، يعني وقيل يقدم يوم القيامة، مع أنه وقت خروجهم قبل يوم القيامة، لكن يظهر وقت خروجهم يكون بهدم بعضه، يعني كما كانوا ينقبونه ويستطيعون الخروج منه، فهذا يعني وقت خروجهم. يعني أما يوم القيامة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكا، يعني ينهدم بكامله، يعني عند خروجهم لا ينهدم بكامله. لذلك قال يعني يوم القيامة، يوم القيامة يهدم كله، أما وقت خروجهم لا يهدم كله، يهدم يعني بحيث أو يعني يذهب منه ما يستطيعون النفوذ منه. نعم. جعله دكاء، أي مستويا بالأرض، يعني دكاء مستويا بالأرض، يعني كم هو من القوة، يعني أقوى من الجبال، أقوى من الجبل، لأنه كما قدم حديد وممتن ملصق بالنحاس، يعني قطعة واحدة صار، ومع ذلك يكون مستويا بالأرض، مستويا بالأرض، لأنه وترى الأرض بارزة، بارزة يعني لا ترى فيها كما قال ربنا عوجا ولا أمتا. يعني كان لنا أستاذ رحمه الله تعالى كنا بالمدرسة بالابتدائي، يعني عمري أظن 8 سنوات، أذكر منه قال لو وضعنا بيضة على الأرض لا تدحرجت يعني طيلة على طيلة الأرض، ويعني ولم تنكسر. ليش؟ أنه لا في طلع ولا في نزلة، يعني غاية، يعني أنه لا ترى فيها عوجا يعني ولا طعج ولا يعني لا نتوء ولا انخفاض سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا. نعم. قال ابن عرفة أي جعلت مستوية لا أكمة فيها، ما في لا طلعة ولا نزلة، ما في ولا مطب حتى. نعم. ومنه قوله تعالى جعله دكا، جعله دكا يعني الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم. دكا يعني جبل، فكر بقى، يعني الشيء الذي يثير، وكل شيء يثير الدهشة، يعني هدمه مؤليل، هدمه ليس بالقليل، لكن الأكثر من هدمه الأنقاض وين راح يعني قطع الأحجار لما نتكسر أو نزل أين ذهبت مستويا بالأرض؟ يعني كأنه يعني هذا شيء غاية الدهشة وغاية التعجب وغاية العظمة منه سبحانه وتعالى أنه يخلق من لا شيء ويرجع الذي خلقه وهو جبل كلا شيء كأنه غير موجود. وين راحت؟ وين راحت هالجبال هالبنايات كلها هي كلها بتروح؟ طيب وين راحت؟ الله لذلك اذكر الله ذكرا كثيرا. نعم. الجدار يخلقونه فيخرجون كما جاء في نهاية الحديث أم إن رب العالمين جعله دكا فيستطيعون الخروج بعد ذلك؟ شلون؟ في نهاية الحديث قال فيخلقونه ويخرجون على الناس. فهو هم يخرجون من هذا الثقب الذي يحفرونه أم رب العالمين يدك لهم الجدار فيخرجون بإذن الله؟ لا خرجوا منه دكوا بيكون يوم القيامة هيك عم يحكي ما بدنا شيء. نعم. قال اليزيدي أي مستويا يقال كانوا فإذا جاء وعد ربي أي يوم القيامة. نعم نعم. أو مثل ما قال وقيل وقت خروجهم. نعم يقال يعني هي يوم القيامة وقيل وقت خروجهم لكن جعله دكاء دكاء يعني معناته كله بيروح يوم القيامة. بقى احنا انا وزعت الكلام وقت خروجهم يكون على مقدار ما يخرجون يوم القيامة يكون دكا يذهب بالكلية. نعم. يقال ناقة دكا ناقة دكا. نعم. اذا ذهب سنا يا ترى يقول ناقة دكا ممكن نقول ممكن ناقة دكاء مثل دكاء أو دكا إذا يكون ناقة دكا وناقة دكاء يعني بالقصر والمد قصر يعني دكا والمد يعني دكاء. نعم. وقال الخطبي أي جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. نعم. وقال الكلبي قطعا متكسرا. قال هل غير غاد دك غارا؟ والله يعني الأول أفضل يعني مكتوكا في الأرض ملصقا بالأرض. نعم نعم. قال هل غير غاد دك غارا فانهدم؟ نعم غير غاد دك غارا فانهدم. نعم يعني دك غارا يعني هدم فانهدم. نعم فانهدم يعني تكسر. نعم. وقال الأزهري يقال دككته أي دققته. دككته مثل دققته مثل يقول ذيل يقول ذيل ديل يقولون ديل يعني. نعم نعم. فدققته أي دككته أي دققته. نعم. ومن قرأ دكاء أراد جعل الجبل أرضا دكاء يعني جبل يعني الطور يعني. نعم. وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلا وجمعها دكاوات. ومن قرأ دكاء أراد جعل الجبل أرضا دكاء. كيف أرضا دكاء؟ هو قال مستوي يعني وهي يعني معنى آخر وهي الرابية. الرابية يعني التلة مثل ما منقول يعني تلة ليست بالعالية التي لا تبلغ أن تكون جبلا. على كل حال قلنا رابية وقلنا مستوية ليش إذا رابية يعني أسهل يعني كله مثل بعض، لكن اللغة تتحمل هذه المعاني، لذلك ما تتحمله من معان نورده كما أورده يعني الشيخ. نعم. وقرأ حمزة وعاصم والكسائي، يعني الكوفيون قرأوا دكاء بالمدح. نعم. على التشبيه بالناقة الدكاء. نعم. وهي التي لا سنام لها. وفي الكلام دكاء بالمدح على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها، هذا ما نعرفه، أنا ما رأيته، يعني كنت أرى الجمال كثيرا، يعني والدي يجعلوني على الجمل كان رحمه الله، وخاف يعني إيه لأبكي. سبحان الله. نعم. وفي الكلام حذف تقديره جعله مثل دكاء. أيوة. ولا بد من تقدير هذا الحذف لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء، لأن الدكاء الناقة. ومن قرأ دكا جعله دكا يعني مثل دكا، يعني كما منقول جعله فلا جعله دكا يعني مدكوكا دكا. نعم. نعم. ومن قرأ دكا فهو مصدر دكا يدك إذا هدم ورب، يعني دك يعني هدم ورض. نعم. رض يعني كسر. يعني ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق، أي معنى، ويحتمل الاحتمال في غاية البعد، كيف يعني استغفر الله، يعني الله يعفو عني، يعني يحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق. وليش بقى بمعنى خلقه؟ يعني حتى ما تنصب لدكا جعله دكا، لا، جعل على بابها، وهي التي تأخذ مفعولين، جعله جعل السد دكا على الحال، شلون جعله حالة كونه مدكوكا، لا ما بدا، جعله دكا، صيرت القماشة جبة. نعم. فهذا كان ما بدأ، ليش نقول بمعنى خلقه؟ خليه على كما هي، هي جعله جعل جعله دكا دكا على الحال على المفعول به الثاني، أما جعله حالة كونه مدكوكا يعني يعني فعل به حالة كونه مدكوكا، طالما مدكوك انتهى، جعله دكا، صيرت القماش جبة. نعم. صيرت الطين، جعلت الطين خزفا. نعم. وينصب دكا على الحال وكذلك لا المفعول به، وعلى الحال ضعيف على الحال. نعم. استغفر الله، يعني انا بحكي بلسان لولا ما وليس بلساني، انا ما عندي شيء. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، افرغ من فؤاد امي موسى فاضي يعني. نعم. نعم. وكذلك النصب ايضا في قراءه من مد يحتمل الوجهين، دكاء يعني كمان يحتمل الوجهين، يعني الوجه الثاني شوآن، يعني جعله هدما، بس وين الوجهين؟ ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق، هدول الوجهين، ودكا كمان يحتمل الوجهين، ما بدو إلا وجه واحد ووجه جيد. نعم. نعم. قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا فلا في غطاء عن ذكري. كيف عن ذكري؟ الأعيون في غطاء عن الذكر، الذكر لا يرى، يعني في غطاء عما يبعث ذكري، يعني والكون كله يدعوك لأن تذكر. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا ذلك في غطاء، يعني عمي كما وصفهم ربنا، صم بكم عمي، يعني نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعتدنا يعني هيأنا، أعتدنا هيأنا. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك كثر، نعوذ بالله، نعوذ بالله منهم. نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلنا ذلك الرجل نرجو لقاء الله إن شاء الله أجمل لقاء. قوله تعالى وتركنا والله انه سبحانه وتعالى قال لمثل هذا فليعمل العمل لمثل هذا وكلنا ذاك الرجل يعني فمن كان يرجو. قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الضمير في تركنا لله تعالى، أي تركنا الإنس والجن يوم القيامة. تركنا الإنس والجن يوم القيامة يموج بعضهم في بعض. وقيل تركنا يأجوج ومأجوج يومئذ، أي وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة، يعني الضج والطرب، يعني نعم، عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في بعض كالمولهين من هم وخوف، فشبههم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض. يقال يموج، سبحان الله. وقيل تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد يموجون في الدنيا مختلطين بكثرتهم. قلت فهذه ثلاثة أقوال أظهرها أوسطها وأبعدها آخرها. نعم. يأجوج ومأجوج، نعم. وحسن الأول لأنه وحسن الأول لأنه تقدم ذكر يوم القيامة. نعم. في تأويل قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي. نعم. الله هذا الأول. نعم. قوله تعالى ونفخ في الصور تقدم في الأنعام فجمعناهم جمعا يعني الجن والإنس في عرصات القيامة وعرضنا جهنم أي أبرزناها لهم يومئذ للكافرين عرضه تأكيد هذا عرضنا عرض أكيد يعني نعم الذين مطلق نعم الذين كانت أعينهم في موضع خفض نعت للكافرين في غطاء عن ذكري أي هم يعني الذين هو النعت وهو في موضع خفض ليش في موضع لأنه الذين مبني لذلك قال في موضع خفض ما بصير يقول مجرور نعم في غطاء عن ذكري أي هم بمنزلة من عينه مغطاه فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى يعني كل شيء يدل عليه نعم وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى فهم بمنزلة من صم نعم قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أي ظن وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن محيص أفحسبوا بإسكان السين وضم الباء يعني بكفيهم هذا يعني اتخاذ عبادي هذا يكفيهم هذا مع أنه لا يفعل معهم شيئا بكفيهم يكفيهم أفحسبوا أكافيهم أن يتخذوا عبادي كافيهم اتخاذ عبادي نعم يعني عيسى والملائكة وعزيرا من دون أولياء ولا أعاقبهم ففي الكلام حذف وقال الزجاج المعنى أفحسبوا أن ينفعهم ذلك إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى قوله وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني حقيقة ومعنى يعني هالطويل هالكبير هالعريض هالشخصية هذا ما بيساوي ذرة نزنه لا يساوي ذرة وكذلك أعماله لا تساوي ذرة نسأل الله العافية نعم فيه مسألتان الأولى قوله يعني لا كتير تشوفه ويعجبك لا ما له وزن يعني أقل من القليل نعم الأولى قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة إما فساد لاعتقاده يعني غير مؤمن أو كان مؤمن لكن لا يريد وجه الله بذلك يعني أو المراءة يعني بتخوف كتير يعني المراءة يعني المراءة يعني كأنه آخرها كفر نسأل الله العافية والمراد هنا الكفر روى البخاري عن مصعب أنه قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمد يا أنت لا سألت أبي ولا سألت أبي بس الظاهر أبي يعني، لأنه أبي يعني هو عنده يعني علم بالنصارى. نعم نعم. أما اليهود فكذبوا محمد، هم يعني لأخسرون أعمالهم اليهود والنصارى. أما اليهود نعم، فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والله كلهم كذب رسول الله يعني. نعم. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فكان سعد يسميهم الفاسقين. نعم. مصعب بن سعد السائل، مصعب بن سعد يسأل أبا، سألت أبي. إيه نعم، هو أبي قال أبي يعني، وهذا يعني ظاهر العبارة هكذا، لأنه لو قال أبي ما بيقول سألت أبي، وسألت أبيا، أن أبي مصروف ما يقول أبي، لذلك أبي أبي قولا واحدا. والصير أبي يعني أبي يكون على الحكاية. نعم. والآية تأتي به كما هو يعني أبي ابن كذا، أبي ابن كذا، يعني إما على الإعراب وإما على الحكاية. نعم. والآية هو الإنسان ينظر الكلمة تحتمل وجوه، يأتي بالوجوه ويعتمد يعني الذي يعني يستقر عليه يعني إلا ما تحف به القرائن وما يؤيده العلم و و و و أما الأصل يطرق ذهنه كل الاحتمالات، يعني مسألة نقول يعني إعراب كذا، إذا كان عنده علم بالعربية يأتي على كل الاحتمالات يجعله للكلمة ثم يعتمد كلمة. نعم. والآية معناها التوبيخ، أي نعم، قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري يخيب سعيهم وآمالهم غدا فهم الأخسرون أعمالا، وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم لا يخيب سعيهم، ما قال وأملهم، لكن يعني السعي يعني السعي يعني مصدر يعني بمعنى السعي، والآمال يعني لأنه الإنسان يتأمل كثيرا. أما وأملهم، أملهم يخيب سعيهم وأملهم. نعم. فهم الأخسرون أعمالا، وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون ويحسبون، ويحسب كسر السين مستقبلا سمع. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سواي. وقال ابن عباس يريد كفار أهل مكة. وقال علي رضي الله عنه أن سما وقفنا بدنا نقول لازم سما رضاه، ما هي سما رضاه، ويحسب كسب السين مستقبلا سما رضاه، يعني مشان ما نربح الكسائي. نعم نعم. وقال علي رضي الله عنه هم الخوارج أهل حروراء. وقال مرة هم الرهبان أهل الصوامع أصحاب الصوامع. ما يعني أصحاب الصوامع الرهبان؟ يعني كانوا بعد الإسلام هؤلاء، إذا لم يكونوا بعد الإسلام فلما يقول عنها الرهبان أصحاب الصوامع؟ الرهبان يعني انقطعوا يعني عن الناس وأخذوا يتعبدون على ما يعرفونه يعني من سيدنا عيسى، لكن هل هناك فيهم يعني من هم ضلال ضالون؟ حتى الذي قال هم الرهبان، ما قال بعض الرهبان، هم الرهبان. ليش بقى هم الرهبان أصحاب الصوامع؟ إيه معنى ذلك الرهبان أصحاب الصوامع؟ يعني بعد الإسلام، يعني إذا تركوا الإسلام، نعم، يعني لم يستجيبوا للإسلام. وروي أن ابن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال ابن الكواء، نعم، هو وأصحابه، نعم، يعني هو يظهر من هؤلاء يعني أهل حروراء، يعني قال له يعني خاطبه قال هو وأصحابه، نعم. قال ابن عطية ويضاعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء آية كلمة يعني آية جامعة لكل الكفرة، نعم، فحبطت أعمالهم، يعني إن كان لهم أعمالهم أعمال، إن كان لهم كما قال ربنا سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطله، نعم. وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور، أيوة، لذلك هؤلاء، لأن الآية أتت بذلك، نعم. إنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان، وعلي وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من هذه، يعني لهم نصيب من هذه الآية، نعم. وأعمال نصر، يعني هذا جواب لسؤال مقدر الذي يتكلم سيدنا علي وسيدنا سعد كيف يعني يضعف هذه الأقوال، فخرج يعني قال ذكر أقواما لهم نصيب من هذه الآية، يعني نعم. وأعمال نصب على التمييز، نعم. وحبطت قراءة الجمهور بكسر الباء، وقرأ ابن عباس حبطت، يعني شاذة، نعم، بفتح، نعم. الثانية قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قراءة الجمهور نقيم بالنون المعظمة، النون العظمة، نعم. فقرأ مجاهد بياء الغائب، نعم، يريد فلا يقيم الله عز وجل. وقرأ عبيد بن عمير فلا يقوم، ويلزمه أن يقرأ وزن، فلا يقوم يعني يقوم فعل مضارع وزن فاعل، أما فلا يقوم لهم وزنا، نعم، ويلزمه أن يقرأ وزن، وكذلك قرأ مجاهد فلا يقوم لهم يوم القيامة وزنا. قال عبيد بن عمير يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله تعالى جناح العوضة، نعوذ بالله. قلت هذا لا يقال مثله من جهة، وهذا يعني أهل الله الذين تخلقوا بالقرآن يستحضرون هذه المعاني، فيجي يعني ينظرون أو يستمعون أو يواجهون أمثال هذا الوصف فلا يلتفتون إليه، ليش؟ لأنه لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. إيه الله يرحمه. ولهذا كان يعني من الشيخ حسن رحمة الله عليه عندما استمعت الدولة كاملة يعني أعلى مناصب من رئيس ومن تبعاته ولا قام لهم أي وزن، وجعل يسألهم كأنهم هم المحاكمون، هو الحاكم. حتى قالوا طيب شو بدك أنت جاي تتحاكم، شو بدك بالسؤال؟ أنت مين؟ يسألوا رئيسهم أنت مين؟ وهيك رافع لفته رحمة الله عليه، قال له ما بدي أعلم من هذه اللجنة، من هي ما هي هويتها، ما بدي أعرف مين. رحمة الله عليه. يعني أنا سمعت منه والله، قاله لي أو كان يتكلم نسيت، قال لي استحضرت عظمة الله فرأيتهم كالذباب. رحمة الله عليه. نعم. قلت هذا لا يقال مثله من جهة الرأي، وقد ثبت معناه مرفوعا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله لا يزن ما في فاء لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمعنى أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري وما يعني ظن الواحد بقراءة كلمة عادية فهو في النار، كلمة عادية فهو في النار، ويهديته في النار، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني فهو في النار أليل، يعني أكثر من عمره بده يبقى بالنار، لا أكثر من 10 مرات عمره، لا أكثر وأكثر وأكثر، لابثين فيها أحقابا. لذلك مهما فعل الإنسان واشتد واهتم يعني بأمر آخرته ينبغي أن يكون أكثر، لكن عليه أن يهتم ويمشي المشي التي يستطيع البقاء والثبات عليها، لأن الشيطان يعني خبيث، يعني كما ورد يعني أنه بصير بعيوبنا، فمثل إنسان نازل بنزول، هذا اللي نازل بنزول بده يخفف، هو بيقول له استعجل بدبشه، هلا نازل بنزول هو يعني مسرع ومشتغل، يقول له ايه كمان زيد الركعات، زيد يعني القراءة، زيد زيد زيد لحتى يطجر، يعني ما يستطيع الإنسان، لأنه بده يشده، لما بده يشده ما بده يعني يمشي، هو رايح لخير ونازل، ابتشعوا إيده الله ياخذ ويكسر إيده إن شاء الله ورجله، بدفشه زيادة، وين بيفعله مع طلاب العلم. لذلك الإسلام بده يكون حكيم، يعني بسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني سير يثبت عليه حتى يلقى ربه. نعم. نعم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يؤتى بأعمال يوم بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا. نعم. اتهامه. ليش قالوا اتهامه؟ لأنه عايشين حوله عليه الصلاة والسلام. قال اتهامه. وقيل يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة، كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ. الله أعلم. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه. نعم. لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. يعني كثير، يعني بيهتم كثير يعني. الله يرحم والد سيدنا الشيخ حسن اسمه مرزوق، ما يهتم بالطعام ابدا ابدا رحمه الله. يعني يا الله يعني يا الله كله حش ومصران يا الله، ولا يهتم ابدا يعني. وطول عمره بيشرب شاي. اتى الطبيب قال له اذا بتخفف الشاي معلش. اتى بعد شي شهر الطبيب قال له يعني عم تشرب شاي؟ قال له من يوم ما قلت لي خفف ما دخل فمي شاي، خلاص قلت بلا بلا. الله يرحمه. رجل كان رحمة الله عليه يعني بأربعين سنة يصوم صوم سيدنا داود، بس يعني وما أحد يعلم ذلك. يعني يعدوا المشايخ يعني هيك بدهم يمزحوا معه وكذا، يعني المشايخ ما يطلعوا قده رحمة الله يعني. طيب، وكان يعني له محل مقابل جامع منجاك بأطرميز، كان أطرميز وحبنك يعني. لا هذا بيعرف ولا عائلته تعرف. طيب فهمنا بالدكان وعائلته ما حدا بيعرف. وهذا الكلام يعني بسند عالي ذكره للشيخ صادق، الشيخ صادق ذكره لي يعني كان على فراش الموت يعني رحمة الله يعني. نعم. بقى المطاعم غيره ما ينظر ابدا ابدا حاط يعني ولا يعني شيء. يعني في كلمة تقيلة شوية يقولوا يعني من كان همه بطنه، همه بطنه كان قدره بمقدار ما يخرج منه. يعني شغلة تقيلة كثير يعني همه بطنه. نعم. لأنه قال عليه الصلاة والسلام حسب ابن آدم بيت يكنه وثوب يواري سوءته وجلف الخبز والماء. يعني مو خبز تازة يعني كما قال رغيف خبز يابس آكله بزاوية وكوز ماء بارد أو بارد أشربها من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية خير لك من الجلوس في القصور العالية. الله يرحمون رحمة الله عليه. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه بما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها يعني نص وقتنا رايح على الأكل. الله يعفو عنا. هم بطني على بطني، واحد ألف كتاب وسماه بهالعنوان هم بطني على بطني. نعم. بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه. انظروا شو قال، يدل على تحريم الأكل الزائد المبتغى منه الترف يكون يعني شيء طيب، هذا الترف. نعم. والسيمان. وقد قيل وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين. أمريكا كلها تشتكي من السمنة، الأكتاف يشتكون من السمنة. ومن حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. لا يسأل الإمام الغزالي، يعني ذكر الإمام الغزالي قال يعني قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الإيمان، والقرن الذي يليه قرن العلم، والقرن الذي يليه قال قرن العمل، ثم قال والذي يليه قال قرن البطن. خلاص، نسأل الله السلام. نعم. ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وهذا ذم. وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشرب والدعة. والله كل هذا الكلام يعني يأتي بعد كلام ربنا سبحانه. والله الآية أنا تأخذ بلبي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني عجيب، يعني سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الآية يعني وكلوا واشربوا، نتعبد الله بهذا. كل حرف 10 حسنة أو 100 حسنة إذا كان بالصلاة. كل واشرب لا تكتر، كل واشرب لا تكتر، كل واشرب لا تكتر. ومين اللي قال له؟ الطبيب الفلاني، العالم الفلاني. الله عم يقول لك كل واشرب ولا تكتر، يعني الله خايف على الاكلات يخلصوا، يعني حتى قال لك شوي شوي بدهم يكفوا نونه نونه مثل ما بنقول، يعني ولا السمنات ينتهوا، ولا الزيتات يخلصوا، ولا الرزات يخلصوا شوي شوي، يعني نونه نونه، يعني امسك ايدك شوي. الله من شأنه، ولا لو أراد يعمل المحيط الهادي زيت بلدي، يعني زيت زيتون، شو الفرق؟ شو الفرق؟ أو سمنة يعني بلدية سمنة غنم، شو الفرق عند الله؟ لذلك بس نفهم هالآية، الله عم يقول لك لا تكتير، لك الله عم يقول لك، الله عم يقول لك لا تكتير. يعني الله يكرمنا نفهم. نعم. وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشرب والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتها. يعني نفسه الاسترسال مع النفس على شهواتها، هذا علماء التربية يعني اشتهى الأكل. ألا ويحك كلما تشتهيه تشتريه، كلما تشتهيه تشتريه تشتريه. فما يعني النفس يعني كالطفل. نعم. فهو عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله هذا، ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام. نسأل الله العافية. وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به. لذلك سيدنا أبو بكر عندما شرب الحليب وهو لا يعلم، وضع يده في حلقه حتى قاء كل ما كان في بطنه. وقال هذا الحديث يعني أنه ما نبت من حرام فالنار أولى بي، والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، مع أنه ما تعمد. نعم. وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه، فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام؟ ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائما وليله نائما. وقد مضى في الأعراف هذا المعنى، وتقدم فيها ذكر الميزان، وأن له كفتين توزن فيهما صحائف الأعمال، كفتين فلا معنى للإعادة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حمشي يعني دقتها، يعني وهو يصعد النخلة: تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض. فدل هذا على أن الأشخاص توزن يعني بالفعل. يعني ثم قال قوله تعالى: ذلك جزاؤهم. كمل شوي من وقف عند قوله تعالى: ذلك جزاؤهم. ذلك إشارة إلى ترك الوزن، وهو في موضع رفع بالابتداء. جزاؤهم خبر، وجهنم بدل من المبتدأ الذي هو ذلك. وما في موضع في قوله تعالى: بما كفروا، مصدرية. الجزء الاستخفاف والسخرية. وقد تقدم ذلك جزاؤهم. نعم. ايش عم يقول هيك يا شيخ؟ يعني ذلك جزاؤهم. ذلك جزاؤهم جهنم. ذلك جزاؤهم وجهنم كلها مبتدا بدل من المبتدا الذي هو ذلك. نعم. ذلك جزاؤهم. وما بما كفروا يعني جزاؤهم بسبب كفرهم. نعم. واللفظ الاستخفاف والسخرية. وقد تقدم. والحمد لله رب العالمين.